خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس الرابع والسبعين بعد الثلاثمائة، ومع سورة الماعون وسورة الكوثر وسورة الكافرون وسورة النصر وسورة المسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالحساب وبالجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم أي يدفعه ويظلمه ويقهره، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يأمر به ولا يحث ويحض غيره على طعام المسكين، كما قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة فيه قولان، أي ساهون سهو ترك لها، والثاني أي يؤخرونها عن وقتها، كما روي عن سعد بن أبي وقاص عن جماعة من السلف أنهم قالوا كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالسهو نوعان: الأول أن يكون السهو سهو ترك لها، والثاني أن يؤخروها عن وقتها. وقال سبحانه وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. والفرق بين عن صلاتهم وفي صلاتهم أن عن تفيد المجاوزة، وهم ساهون عنها أي سهو ترك لها، تأخير لها عن وقتها، أما في صلاتهم أي يسهون في الصلاة، وهذا لا يكاد ينجو منه أحد، فكان صلى الله عليه وسلم يحصل له السهو في الصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم لم يحسنوا في عبادة ربهم، ولم يحسنوا إلى خلق الله سبحانه وتعالى، الذين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون أصله من المعن، وهو الشيء القليل، وقيل هو اسم مفعول من أعان يعين، واختلف السلف في الماعون على أقوال كثيرة، نذكر أشهرها. فقال علي رضي الله عنه: الماعون أي الزكاة. وقال ابن مسعود: الماعون هو ما يتعاوره الناس فيما بينهم من الفأس والقدر والدلو. وقال محمد بن كعب: الماعون أي المعروف. وقال عكرمة: الماعون رأس الماعون الزكاة، وأدناه المنخل والإبرة والقدر. وهذا قول حسن يجمع بين الأقوال. فالماعون أي هم يمنعون زكاة أموالهم، ولا يحسنون إلى الخلق، ويمنعون الشيء القليل الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. وقيل الماعون أي الطاعة، ويمنعون الماعون. وبذلك تكون قد تمت سورة الماعون، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في كلام العرب هو الخير الكثير، وقيل هو المال الكثير. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر فيه أقوال كثيرة، وأصح ما قيل فيه هو ما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بين أظهرنا فأغفى إغفاءه، ثم تبسم، فقلنا: يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال: لقد أنزلت علي سورة آنفة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة الحديث. وهذا من تفسير القرآن بالسنة، فهذا الحديث يفسر الكوثر وهو نهر وعد الله سبحانه وتعالى نبيه به في الجنة. وقيل الكوثر هو الخير الكثير، وقيل الكوثر هو النبوة، وقيل الكوثر القرآن، وقيل الإسلام، أقوال كثيرة، وهذا أصح الأقوال لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فالكوثر هو نهر وعد الله سبحانه وتعالى نبيه به في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. اللام في لربك تفيد الاختصاص، أي اجعل صلاتك لله وحده سبحانه وتعالى، وأخلص العبادة له وحده لا شريك له. فصل لربك وانحر. اختلفوا في هذه الصلاة وفي هذا النحر، فقيل فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي اذبح الأضاحي، فإن السنة جاءت بأنه يصلي العبد صلاة العيد ثم يرجع فيذبح الهدي والأضاحي. وقيل هي صلاة الفجر يوم النحر، والنحر هذا هو نحر الهدي للحجيج. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومبغض ما جئت به من الحق والهدى والأبتر المقطوع الذي انقطع ذكره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بقي ذكره على رؤوس الأشهاد، وبقيت شريعته على رقاب العباد، فصلاة الله وسلامه عليه إلى يوم التناد صلى الله عليه وسلم. قيل في نزول هذه الآية إن شانئك هو الأبتر أنه صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه، قيل عبد الله وقيل إبراهيم، قال بعض المشركين قد بتر محمد، فالعرب يقولون لمن مات ولده هو أبتر، فنزلت هذه الآية إن شانئك هو الأبتر. ثم قيل هي نزلت في أبي جهل، وقيل هي في كعب بن الأشرف، وقيل في العاصي بن وائل. وعلى كل فالأبتر هو الكافر الذي ينقطع ذكره. إن شانئك أي مبغضك ومبغض ما جئت به من الحق يا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الأبتر الذي ينقطع ذكره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي ذكره مرفوعا في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر. وبهذا تكون قد تمت سورة الكوثر، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة الكافرون هذه السورة العظيمة قد جاءت أحاديث كثيرة في فضلها، فمنه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف بسورة الكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. وروى مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 ليلة يقرأ في ركعتي الفجر وركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا روى الطبراني وحسنه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وهو حديث حسن. فهذه السورة تعدل ربع القرآن. وأيضا روى الإمام أحمد من حديث فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة أنه قال يا رسول الله علمني شيئا أقوله قبل منامي، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، وهو حديث حسن حسنه الألباني. فهذه الأحاديث الكثيرة وغيرها من الأحاديث تدل على فضل وعظمة هذه السورة العظيمة، وهي تسمى سورة الإخلاص، وهي تشترك مع سورة قل هو الله أحد في هذا الاسم، وتسمى أيضا سورة الكافرون، وتسمى المقشقشة أي أنها تبرئ من الشرك وهي براءة من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. قل يا محمد يا أيها الكافرون، هذا نداء يا أيها الكافرون، وجيء باسم الفاعل كافر ودخلت ال التي تفيد العراقة في الشيء، فهذا يدل على أن الكفر وصف ثابت ولازم لهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدوا أي من الأصنام والأوثان والأنداب، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فإن قيل لما قال ما أعبد، والجواب عن ذلك من وجوه: الأول أن ما أعبد أن ما هنا بمعنى من، والجواب الثاني أنه قال ما أعبد ليقابل قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، فجيء ما أعبد مقابلة مع لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فإن قيل هل من حكمة في تكرار هذه الآيات؟ والجواب عن ذلك من وجوه: نعم، الأول أن التكرار للتوكيد، التكرار للتوكيد ولكمال البراءة من معبوداتهم. هذا جواب. والجواب الثاني أن التكرار في هذه الآيات أن الآيات ليس فيها تكرارا، ليس فيها تكرارا، وذلك أنه نفي لمعبوداتهم في الماضي وفي الحال والاستقبال. فالآيات لا أعبد ما تعبدون نفي لمعبوداتهم في المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي لمعبوداتهم في الحال. وقيل الفعل المضارع وضع موضع الماضي، فهو نفي لمعبوداتهم في الماضي والحال وفي الاستقبال. وجيء بحرف النفي لا، وهو أبلغ وآكد في النفي من لن، ولن ولا حرف نفي، ولا يتميز بالنفي عن لن، لأن لا فيها المد والطول، فيدوم النفي، والنفي بلا آكد وأبلغ في البراءة وفي النفي من لن. لا أعبد ما تعبدون، وكل من القراء على مذهبي في المد المنفصل، فحمزة وورش يمدونه مدا مشبعا بمقدار 6 حركات، وبعض القراء يتوسط وبعضهم فوق التوسط وبعضهم دون التوسط كما هو مقرر في موضعه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الله عز وجل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أي الكفر، ولي دين أي الإسلام. وهذه الآية ذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة بآية السيف أو مخصصة، والمحققون من أهل العلم كابن كثير وابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم من أئمة الهدى يقولون هذه الآية ليست بمنسوخة، بل هذا على سبيل البراءة، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، لكم دينكم ولي دين. فليست الآية إقرارا لهم على دينهم وعلى كفرهم، بل على سبيل البراءة. ويدل على ذلك أن اسم السورة الكافرون، وهذه الآيات على سبيل البراءة من معبوداتهم، لكم دينكم وهو الكفر، وأتبرأ من دينكم وهو الكفر، وأتمسك بديني وأعتصم بديني وهو الإسلام وهو الحق، لكم دينكم ولي دين. فإن الدين عند الله الإسلام، والإسلام نسخ جميع الشرائع، فوجب على اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر أن يدخلوا في الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لكم دينكم ولي دين. وقد استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن الكفر كله ملة واحدة، فيجوز أن يرث اليهودي النصراني وبالعكس إذا كان بينهم سبب ونسب للميراث. فالكفر كله في البطلان وهو ملة واحدة والأديان كلها واحدة في الكفر. فيجوز أن يرث اليهودي النصرانية أو أن يرث النصراني اليهودية، لأن الكفر كله ملة واحدة. وخالف الإمام أحمد رحمه الله الشافعية في ذلك وقال لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودية إذا كان بينهم سبب للميراث، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وهو حديث حسن رواه الإمام أحمد قال قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. فتمسك الإمام أحمد بهذا الحديث لكم دينكم ولي دين، فلا يستدل أحد بهذه الآية على صحة دين اليهود أو دين النصارى، كما يقول ذلك كثير من الناس ويستدلون بهذه الآية، ولكن الآية على سبيل البراءة من معبوداتهم. وسمى ما هم عليه دينا لأنهم اعتقدوه وتولوه، قال لكم دينكم، فسماه دينا لأنهم اعتقدوه وتولوه. وبهذا تكون قد تمت سورة الكافرون، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. أصل النصر أي العون، ونصر فلان فلانا أي أعانه. وهذه السورة تسمى سورة النصر وتسمى سورة إذا جاء نصر الله والفتح وتسمى سورة التوديع. فعند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة قال نعيت إلي نفسي صلى الله عليه وسلم. وقد فهم منها ابن عباس وعمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري لما سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس وجمع الصحابة في ذلك فقال ما فهمت من هذه الآية؟ قال فهذه السورة تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح المراد به في قول جمهور العلماء هو فتح مكة، فإن العرب كانوا يقولون اتركوا هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا لم يمض عامان إلا وقد أسلمت الجزيرة العربية كلها ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره. التسبيح هنا فيه وجهان، الأول المراد به التسبيح أي التنزيه، أي تنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به سبحانه وتعالى. والوجه الثاني التسبيح هنا المراد منه هو الصلاة، وعلى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 8 ركعات. فاختلف العلماء في هذه الصلاة فقيل هي صلاة الفتح، فإنه يستحب لكل أمير إذا فتح بلدة ونصره الله على قوم أن يصلي هذه الصلاة، وقيل هي صلاة الضحى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن إنه كان توابا. وبهذا تكون قد تمت سورة النصر، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة المدد بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. هذه السورة لها سبب من النزول، فقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الجبل فقال يا صباحاه، فاجتمعت قريش فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذابي شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب السورة، رواه البخاري. التب أي الهلاك والدمار. تبت يدا أبي لهب وتب، واللفظ الأول دعاء والثاني خبر، كما يقال أهلكه الله وقد هلك، فتبت هذا دعاء عليه. وقوله وتب أي خبر عن إهلاكه وعن هلاكه، لعنه الله. تبت يدا أبي لهب، فإن قيل لما خص اليدين بالذكر، والجواب عن ذلك من وجوه: الأول لأنهما أكثر ما تزاول بهما الأعمال، فلذلك خص اليدين بذكر هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن المراد باليدين نفسه، كما قال تعالى بما قدمت يداك. والجواب الثالث أنه ألقى حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأجوبة على أنه خص يديه بالذكر. تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى. واختلف العلماء لما كني هنا وذكر بكنيته ولم يذكر باسمه، والجواب عن ذلك من وجوه: الأول لأنه اشتهر بكنيته، هذا جواب. والجواب الثاني لأن اسمه عبد العزى، والله سبحانه وتعالى لم يضف في كتابه العبودية إلى غيره سبحانه وتعالى، فلذلك جاء بكنيته. والجواب الثالث أن الاسم أمدح وأشرف من الكنية، فلذلك حطه عن مرتبة الأشرف إلى الكنية، وسمي أو كني بهذه الكنية لإشراق وجهه. وقيل وجه رابع، هذا تعجيل وتحقيق للفأل فيه بأنه يدخل النار ويطفلي بحرها، تبت يدا أبي لهب وتب. وتب هنا الباء مشددة، فينبغي على من يقرأ هذه السورة أن يقلقل الباء، وهذا أعلى مراتب القلقلة، الحرف المشدد الموقوف عليه، فبعض الناس يقف عليها خطأ هكذا: تبت يدا أبي لهب وتب، هذا خطأ، والصواب وتب، لأن الباء مشددة وهي من حروف القلقلة، وهذا أعلى مراتب القلقلة كما هو مقرر في موضعه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هنا فيها وجهان، أن تكون نافية، ما أغنى عنه مال، أو تكون استفهامية والمعنى أي شيء يغني عنه ماله. فما هنا ما أغنى، ما هنا فيها وجهان، إما أن تكون نافية وإما أن تكون استفهامية. وما كسب أي وما كسب ولده، فالولد من كسب أبيه، هذا على قول ابن عباس. وقيل وما كسب أي ما كسب من مال ومن جاه. وما أيضا فيها وجوه، الأول وما كسب أن تكون مصدرية، أي ما أغنى عنه ماله وكسبه، فما مع الفعل بعدها مصدر مؤول، أي وما أغنى عنه، ما أغنى عنه ماله وكسبه، هذا وجه. والوجه الثاني أن تكون ما اسم موصول، أن تكون ما اسما موصولا بمعنى الذي، أي ما أغنى عنه ماله والذي كسبه، هكذا التقدير. وقيل هي يجوز أن تكون استفهامية، والمعنى أي، فأي شيء يغني عنه ماله، وأي شيء يغني عنه كسبه وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرر وحرارة وتوقد. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حمالة هكذا قرأ عاصم وحده بالنصب، أي على الذم، أي أذم حمالة الحطب. وقرأ الجمهور حمالة الحطب بالرفع على أنها خبر، وامرأته حمالة الحطب، فحمالة خبر لمبتدأ، امرأته هذا على وجه، وامرأته حمالة الحطب. وامرأة أبي لهب هي أم جميل، وهي أم قبيح، وهي أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وكانت تعين زوجها في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفره وجحوده وإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما كانت في الدنيا هي تعين زوجها على كفره وإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هي في النار تضع عليه الحطب، هذا على وجه. والوجه الثاني وامرأته حمالة الحطب أي أنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس، وقيل كانت تلقي الشوك والقمامة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها الجيد أي العنق، من مسد أي من ليث، ومسدت الحبل أمسده أي أجدت فتله وإبرامه وإحكامه في جيدها حبل من مسد. وبهذا تكون قد تمت سورة المسد، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.